السعد والمنى أصبحت فرحات المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا يا أنا السعد والمنى أصبحت فرحات المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا سيد الخلق قد نادى وساقنا بكتاب هو الهدى جاءنا السعد والمنى فرحة المنى جاءنا السعد والمنى أصبحت فرحة المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا جاءنا السعد والمنى أصبحت فرحة المنى حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا شمع الله شمنا